يا ابن الصبر عاهدني مجبول بالآلام، ما تنتظر ورد ندى من بستان اللئام. من حين صدقنا مقولات السلام، عشنا بغربتنا ولمتنا الخيام. يا ابني ما تركن للعدا واترك وهم السلام، يا ابني بغير الدم ما نرجع كرام. واسمع لصرخة أم، واسمع لصرخة أم، واسمع لصرخة أم. الإحسان واتزن الحزام. لو يقتلوني ما أرضى منهم سلام، أو يسجنوني يما حيحلى المقام. لو يقتلوني ما أرضى منهم سلام، أو يسجنوني يما حيحلى المقام. يا يما حبي لله دوما يكون، والأقصى دربي يا يما مخشى السجون. يا يما حبي لله دوما يكون، دوما يكون، والأقصى دربي يا يما مخشى السجون، والأقصى دربي يا يما مخشى السجون، والأقصى دربي يا يما مخشى السجون. يا يما عهدي أطهر مسرى الحبيب، يا يما زندي بعون ربي يصيب. يا يما عهدي أطهر مسرى الحبيب، يا يما زندي بعون ربي يصيب. يا يما سعدي أكون لحمد صاحب، يا يما سعدي أكون لحمد صاحب، يا يما سعدي أكون لحمد صاحب، يا يما سعدي أكون لحمد صاحب. لو يقتلوني ما أرضى منهم سلام، أو يسجنوني يما حيحلى المقام. لو يقتلوني ما أرضى منهم سلام، أو يسجنوني يما حيحلى المقام. يا يما حبي لله دوما يكون، والأقصى دربي يا يما مخشى السجون. يا يما حبي لله دوما يكون، دوما يكون، والأقصى دربي يا يما مخشى السجون، والأقصى دربي يا يما مخشى السجون، والأقصى دربي يا يما مخشى السجون. يا يما هني لما يجيك الفقي، يا يما جنة فيها يكون التلاقي. يا يما هني لما يجيك رفاقي، يا يما جنة فيها يكون التلاقي. يا يما هني لما يجيك رفاقي، يا يما جنة. قولي عني بالعزيمة ألقى اشتياقي، قولي عني بالعزيمة ألقى اشتياقي، قولي عني بالعزيمة ألقى اشتياقي، عزيمة ألقى اشتياقي، وقولي عني بالعزيمة ألقى اشتياقي. لو يقتلوني ما أرضى منهم سلام، أو يسجنوني يما حيحلى المقام. لو يقتلوني ما أرضى منهم سلام، أو يسجنوني